لا تفتح لهم

قال يا قوم ليس بي ضلال سميتموها أنتم نزل الله بها من سلطان ولا تقعدوا الذين منكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذنا أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدي ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون

يَوْمَ بِمُوسَى موسى اجعل لنا إلها وأنا أول المؤمنين

كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عن وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومن وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون

يَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحب الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عما قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا

يسبحونه